بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ المقطوع. نعم، المقطوع. وهل هو نفسه المنقطع؟ المقطوع هل هو نفسه المنقطع؟ نعم، عند من السؤال؟ قم. الشافعي والطبراني كانا يطلقان المقطوع على المنقطع، وهذا منهما قبل أن يستقر الاصطلاح، أو يقال هو اصطلاح خاص بهما، لكن الحق والذي عليه اصطلاح أهل الحديث المقطوع هو المنقطع، أم ثمة فرق؟ في فرق؟ ما هو الفرق؟ المنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، صح. والمقطوع نعم أخوكم منقطع، إنه مثال حي للمنقطع الذي يعرف المقطوع ما هو وما تعريفه يرفع يده. ينبغي أن يكون العدد أكثر، هذا الذي ينبغي. قم قم قم يا أخي، هذا قم، قد رأيتك. المقطوع ما هو؟ أخوكم يقول الله أعلم. اجلس. عند من؟ قم يا أخانا أنت ذاك. المقطوع هو الموقوف على التابع، صحيح، أحسنت. وعلى هذا فالمقطوع هو غير المنقطع، ويقال إن المقطوع من مباحث، قم، هذا سؤال كبير، المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند، صحيح، أحسنت. استريح أنت أيضا، ما فاتك إلا الفقرة الأخيرة، وإلا كنت ستكون أنت أنت، لكن الآن لست أنت أنت، أنت هو. طيب، أعطوه رسالة والآخرون أيضا. طيب، عندك يا عبد الله، قم. قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف أو له حكم رافع؟ له حكم رافع. وفاقا لمن وخلافا لمن؟ هذا السؤال. وفاقا للحاكم النيسابوري وخلافا لمن؟ انظر يمينا يا عبد الله وشمالا، واعتصر ذهنك. قل اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أخوكم عبد الله انقطع، ما أكثر المنقطعين اليوم. انظر إلى أخينا التونسي يمد يده، وهو من إخواننا النشيطين جزاه الله خيرا، يوشك أن ترجع إلى تونس وأنت طالب علم قوي. طيب، قل طيب. قال خلافة لابن الصلاح، اجلس. نعم، وأخيرا جلس أخونا عبد الله. نعم، من القائل ها أنا ذا ولم ينظر إلى الكتاب؟ بشرط أنه لم ينظر إلى الكتاب. قم يا حمزة، أنت أيوة أدري أدري. نعم، خلافا للحاكم النيسابوري، ما شاء الله. خلافا لأبي بكر البرقاني وشيخي أبي بكر الإسماعيلي وشيخي حمزة الرحيفات. اجلس اجلس. هذا إجابة، ما هي سؤال، ما هو؟ اجلس. نعم، من يأتي به وفاقا لمن وخلافا لمن؟ تأتي به أنت، قم. أنه من قبيل، إذن أبو بكر الإسماعيلي يقول أنه موقوف أو من قبيل الموقوف. والذي حكم برفعه من هو؟ حاكم النيسابوري، صحيح. ابن الصلاح رجح ماذا؟ الحكم برفعه. أجبت وأصبت، أعطوه رسالة. نعم، بقي السؤال عند عبد المجيد، قم. قول الصحابي أو الصحابة كانوا يفعلون أو يقولون، أو كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف؟ ما في هنا طيب، بإيش أجبت يا أخانا؟ من قبيل المرفوع عليه أكثر العلماء. هل تحفظ شاهدا لما تقول؟ لم يذكره المؤلف هنا. هل تحفظ شاهدا حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء نهانا لنهانا القرآن؟ بقي من أخرجه؟ أخرجه البخاري، صحيح. وأيضا كنا إذا كنا لا نرى بأسا بالمخابر، جيد. وكنا إذا صعدنا أحسنت، هذا عن من؟ هذا عن من ومن الذي أخرجه؟ عن أبي موسى الأشعري يقول أخوك عبد المجيد، توافقه؟ تخالفه؟ قم. عن جابر، صحيح. أحسنت يا أخانا، وأن جزاك الله خير يا عبد المجيد. طيب، قول الصحابي من السنة كذا، قم يا حسن. قول الصحابي من السنة كذا، هذا من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف؟ قبيل المرفوع صريحا أو حكما؟ صريحا. دليل، أحضر لنا شاهدا. إجابتك صحيحة، لكن بقي هل عندك ما يشهد لك؟ ولم يذكره المؤلف. من السنة كذا، هات لنا. ذكرنا يا إخوة مثالا، لا تحفظ كاملا، قبلنا أن يكون ناقصا. ها؟ أيوة حكما. نعم أخوكم حسن ما عنده لا ناقصا ولا كاملا. عند من؟ عند من؟ قم أشعر بك تقول اللهم حوالينا لا علينا. طيب من قبيل المرفوع حكما، هات لنا شاهدا. قول أنس رضي الله عنه صحيح. لا نريد من السنة. انظر إلى الرافعي أيديهم ومهند منهم. ما عندك؟ تفضل السريع. قم يا مهند. حديث أبي ذر الغفاري. لا تحفظ الحديث، تعرف معنى اجلس. الله يحفظك. قم. حديث أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر ثلاثا. ماذا قال أبو قلابة؟ لو شئت قلت أن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أحسن. نعم كيف حسن، كنت تعرف هذا هو الحديث؟ لا بس تفضل استريح، جزاك الله خيرا. يبقى معنا الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه كإخباره عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأهوال القيامة، هل هذا من قبيل الموقوف أم له حكم الرافع؟ قم يا أبا علي. كيف أخبار فرج ذاك؟ أظن من سبها الصحراء تائه ولا يشتغل. طيب نعم من المرفوع حكما بشرط، وهذا هو بيت القصيد، أن يكون لا يكون الصحابي ممن يأخذ من الإسرائيليات. تعرف ممن يأخذ؟ تعرف إيش قال؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. صح، كانت له زميلتان في اليرموك. صح، وأيضا وأيضا سكت فرج. قم الأخير. إيش قال؟ اجلس. نعم قم أنت المقابل، قم يا صاحب الإمامة اجلس. ما أكثر الجالسين، قم أنت. لا ما وانت يا عبد الله، اجلس. من قال؟ نعم كعب الأحبار. صحيح، بقي واحد ثالث، من أتى به فله درهم. إلا أن تكونوا زهدتم في الدراهم. أبو همام أين هو؟ أبو همام صياد أو ابن صياد، هذا مطلوب، أين هو؟ قم يا أبا همام، إن عاطفا قد دل عليك. جارك هذا من حق الجوار. حي الله منجي، قم قم يا أخانا، كيف حالك؟ إيش قال عبد الله بن سلام؟ صحيح، أجبت وأصبت. نعم، لكن هو كان ممن يأخذ يروي الإسرائيلية. صحيح، تفضل استريح يا فرج، جزاك الله خيرا. نعم، بقي سؤال أيضا مهم، فمن يقول أنا لها؟ من القائل أنا لها؟ ها؟ أنت لها؟ قم. هكذا فليكون الأبطال. إذا أخبر الصحابي بثواب على عمل مخصوص، بثواب مخصوص على عمل أو عقاب مخصوص على عمل، هذا من قبيل الموقوف أم من المرفوع حكما؟ كيف عرفت؟ لو قال لك قائل لا بل هو من الموقوف، كيف سترد عليه؟ صح، لأن هذا لا طريق له إلا الوحي. أجبت وأصبت، فعلا أنت لها، اجلس. طيب، طيب، لأن البيقونية تلك أمة قد خلت. وكأنك تريد أن تجيب أنت. طيب نسأله أخوكم عبد المجيد، أثار أمرا عظيما فجزاه الله خيرا، وأثار مسألة مهمة، لماذا تدرس الموقوفات والمقطوعات؟ نكتفي بالمرفوعات، لماذا ندرسها ونتعرف إليها ونعرف ماهيتها وشروطها؟ لماذا؟ لكني أرى أيدي مرفوعة كثيرة. هل هؤلاء سيجيبون كلهم؟ ننظر. قم أنت. لا سئلت، أنت أظنك ستجيب. أخوكم يقول الاستئناس بها، اجلس. مع أن هذا أمر طيب لكنه ليس الذي نريد. قم. للتخير عند التعارض، اجلس. قم يا صاحب النظارة، قم، لا تتردد، بارك الله فيك، ارمي وبس. حتى تميز الأحاديث من الآثار، اجلس. هذا عبد المجيد أتى به من أجل أن ينظر إليكم وأنتم تجلسون. قم يا محمد الراعي، حياك الله، الحمد لله على السلامة. قم. صحيح، معرفة كلام السلف وعبارات السلف وهدي السلف، هكذا يا إخوة؟ لا، ذكرته، ذكرت هذا. ذكرت هذا، ذكرت أن هذا أيضا من معرفة هدي السلف ومواقف السلف وفقه السلف، وأظن أنني قلت جملة عن حتى لا يشذ عنها. صحيح. على كل حال هذا من هذا، وإحنا لا نستطيع أن نخطئ الأخ، لكن المعنى الذي كان يدور في خلدي هو هذا، معرفة فقههم ومعرفة أقوالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية لهذه القرون، فالعناية بصحة الأسانيد إليهم وما يثبت وما لا يثبت أمر مهم. كذلك أيضا لا يشذ عنه، لو عرفنا أقوال السلف من الصحابة والتابعين ليس لك أن تأتي بقول خلاف ما قاله السلف، وهذا من سبيل المؤمنين كما ذكر أخونا محمد الراعي. جزاك الله خيرا. فيكم أحد عنده عبارة الخطيب؟ عندك؟ لا أقرأ علينا، تحفظها؟ ايه اقرأ علينا، اقرأ. أيوة. ما شاء الله. للتخيير من أقوالهم وعدم الشذوذ عنه، ما تأتي بقول لم يقله السلف الكرام. ولذا قال سفيان أو أحمد بن حنبل: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ويقول سفيان بن سعيد الثوري: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وأحمد بن حنبل لما كان يئن في مرضه قيل له أن طاووس بن كيسان يكره ذلك، فما سمع له أنين بعد ذلك، ففيه تعظيم كلام السلف عند السلف أنفسهم. فإذا كان هذا كلام السلف فكيف تعظيمهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأف لمن أعرض عن طريقهم. أحسنت يا أخي، الله يحفظك. أنت لا تقول أنك لم تقل هكذا في البيقونية. طيب، لا يقال هذا للمعلم، الله يحفظك. إذا تعارض السلف أنفسهم من صحابة وتابعين فإذا المسألة فيها اجتهاد، والسلف احتمل الاجتهاد فيها، فعلى هذا يتخير من أقوالهم ما وافق الدليل. أما إذا أطبقوا على فهم فإنه لا يجوز الخروج عن فهمهم، فينبغي إلزام الخلف بفهم السلف. قول شخص أو شخصين خير من قول غيرهم. طيب، لا بأس إن شاء الله. بقي معنا صورة: إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، أو ثلاثة هي: يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، ما حكمه؟ موقوف أم مرفوع؟ قم. من قبيل المرفوع، صريح أو حكما؟ صريح. مثل لنا يرفع الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنه: الشفاء في ثلاث، شرطة عسل، شربة عسل، شرطة محجم وكية بنار، يرفع الحديث صحيح. ينمي هذا ينمي، سننتقل إلى غيرك، استريح أنت. ما أحسن أن يدلي المرء رأسه. قم. نريد مثالا لينميه. أبو حازم عن سهل بن سعد، أيه. كان ذهبت. طيب عسى أن ترجع إن شاء الله. اجلس. نعم. عندما قم. أنت أهل لذلك، لكنك نظرت في الكتاب فيما يبدو. ما نظرت؟ ها؟ قبل الدرس ومنذ أن بدأ الدرس ما نظرت؟ قم. أيوة كنا نؤمر. كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ثم قال بعد ذلك ينمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أو لا أعلم إلا أن ينمي ذلك. يبقى معنا يبلغ به. اجلس. يبلغ به يا أسامة حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: الناس تبع لقريش. أحسنت. إذا نأخذ درسا. نعم. يعني بمعنى يرفع، نماء الزيادة والرفع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. والإرسال في اللغة الإطلاق، وفي الاصطلاح هذا النوع من أنواع الحديث جرى فيه اختلاف كثير، والأقوال في المرسل بلغت 10 أقوال. ذلك أن المرسل منهم من يحتج به مطلقا، ومنهم من يضاعفه مطلقا، ومنهم من يقبله بشروط، ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذا، من قدم المرسل على المسند فقال إن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. يعني لو ذكرنا الحديث بإسناده أحلناك على الإسناد، أما إذا أرسلت فأنا قد تكفلت لك. ولا شك أن هذا القول قول فيه مجاوزة، ذلك أنه لا بد من الإسناد والوقوف على حال الرواة عدالة وضبطا وسماعا أيضا. هل سمع الشيخ؟ هل سمع الطالب أو التلميذ من الشيخ؟ ولذلك لما أن بدأنا الدروس مر بنا أنهم قد يختلفون في بعض تلكم الأوصاف كاختلافهم في المرسل. فالمرسل نوع من الحديث جرى حوله اختلاف كثير، وخاض غمار هذا الاختلاف أيضا الأصوليون والفقهاء. والمقدم في تعريف المرسل هم أجل أهل الحديث، لأنهم هم أهل الفن وأهل الصناعة، فالذي يجب أن يرجع إليهم في معرفة الحديث المرسل. فالحديث المرسل جرى خلاف حوله كثير، منهم من قبله مطلقا، منهم من قبله بشرط أن يكون التابعي تابعيا كبيرا، وأخرج التابعي الصغير، ومنهم من قال يقبل المرسل بشروط، وذكر شروطا للمرسل وللمرسل. ما الفرق بينهما؟ المرسل والمرسل. المرسل هو الحديث المتن، صحيح، والمرسل هو الراوي، صحيح، أحسنت. ومنهم تفضل السريح، ومنهم من ضعفه وجعله غير محتج به، ومنهم من قدمه على المسند على قاعدة من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. وعلى كل حال فسيأتي معنا أن المرسل من قسم الضعيف، لأن فيه حذف، لأن فيه حذفا لرواة أو راو وهو مجهول، لا ندري هل المحذوف صحابي أو تابعي، فإذا كان تابعيا لا ندري أهو ثقة أم ضعيف، فإذا قلنا ثقة لا ندري هل تحمله عن راو آخر، فإذا تحمله عن راو آخر لا ندري هل هو ثقة أو ضعيف. وعلى هذا نظرا للجهل بحال المحذوف فإن المرسل من قسم الضعيف. وهل المرسل أحسن حالا من المنقطع؟ الجواب نعم. من القائل نعم يرفع يده؟ قليل. ومن القائل لا يرفع يده؟ قليل. أنت تقول أن المرسل ليس أحسن حالا من المنقطع يا عبد الله؟ المرسل هو أحسن حالا. لماذا؟ أحسنت. المرسل طبقته طبقة فاضلة، صح، وهي طبقة التابعين من القرون المفضلة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، مما يدلك على أن الغلط والكذب يقل في مثل تلكم الأزمان، والديانة أقوى، الديانة أقوى. فطبقة التابعين وهي طبقة المرسل طبقة عالية قريبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بين التابعي الكبير والنبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي. فإذا لا شك أن المرسل أحسن حالا من المنقطع باعتبار الطبقة وعلو الطبقة وأحوال التابعين، هكذا؟ طيب. لا معك، لا تختر يا عبد الله، الله يحفظك. لماذا السؤال؟ التزكية باعتبار الجملة لا باعتبار الأفراد، بخلاف الصحابة، عرفت؟ فمن حيث القرون، من حيث الجملة، هذه تزكية، عرفتم؟ لكن باعتبار الأفراد قد يوجد من التابعين من يضعف دينه هكذا، ومنهم من هو إمام، ومنهم من هو مجرد عدل صالح، ومنهم من أساء وظلم نفسه، لكن القرن من حيث الجملة هو من القرون المفضل، وهذا بخلاف الصحابة. نعم، وحصل في زمن التابعين بدع، والله المستعان. هذا الذي أردت يا عبد الله؟ طيب. قال: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: ابن الصلاح هل أجاز قراءة المنطق ودراسة المنطق؟ لا، قرأت هذا أو هكذا، هكذا أجلس. نعم، قم يا عبد المجيد، كنت تظن سأسأل عن اسمي واسم أبي هكذا وكنيته. الإجابة على غير السؤال، السؤال مقيد، هل يجيز دراسة المنطق لا يجيز رمي من رام أو هكذا باعتبار أنه سلفي. نعم نعم، من تمنطق تزندق، كان يحرم هذا المنطق الذي هو الجهل خير منه، وكم أفسد المنطق والفلسفة من عقول، وكم أفسد من دين. ولقد تأثر بعض العلماء من دراسة المنطق والفلسفة كمثل من؟ نعم، ابن حزم الأندلسي، صحيح. وأنت عندك من؟ لا، انتبه يا حمزة. أيوة، المنطق لا يستفيد منه الذكي. إيش هي العبارة يا أخوة؟ ما أظن هكذا عبارة، لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع منه البليد أو كذا. المهم عبارة راجعوها. ابن الصلاح، ما اسمه الآن يا حسن بعد هذه الضجة؟ ما اسم ابن الصلاح؟ السؤال حول اسمه. عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، صحيح. أبو عامر، صحيح، أحسن. أشهر كتاب له في المصطلح ما هو؟ ما هو المستعان؟ قال: الله أعلم. كيف هكذا؟ ما الذي اختصره ابن كثير؟ علوم الحديث المشهور ب المشهور بالسير الحثيث. هذا خلط، لا شك أنه خلط هذا الباعة الحديث، هذا أسوأ حالة من الخلط الأول. اجلس يا حسن. نعم قم أيها المتكئ على الجدار، قم اجلس جلوس طالب علم بارك الله فيك. سمعت السؤال؟ عندك جواب؟ اجلس قم. المشهور بمقدمة ابن الصلاح، صحيح. سير الحثيث ايش؟ عنده الكتاب امام الشيخ مقبل. طيب لا بأس. قال ابن الصلاح: وصورته، صورة ايش؟ المرسل، التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. التابعي من هو؟ هو من لقيا. التابعي هو من لقي الصحابي يكون تابعيا. الصحابي الكبير أو الصغير، سواء كان كبيرا أو صغيرا، صحيح. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار. على كل هذا ليس الصحيح أنه ليس بصحابي، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو تابعي، نعم، هو دخل، هو حوله خلاف هكذا، لأنه دخل يناصح عثمان فقال: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيت عنه؟ قال: لا، إنما خبر. الحافظ ابن حجر يعده من الصحابة، نعم. ها؟ حوله خلاف هل هو صحابي أو تابعي، والذي في البخاري أنه تابعي، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع خبر هكذا. قال: بلغني خبر، ولم يدركه. نعم. إذن عبيد الله بن عدي بن خيار فيه خلاف، فإن قيل صحابي فحديثه أكمل مسند، وإن قيل تابعي فحديثه مرسل. أيوة، لكن هل أدركها أو لا بحيث ميز أو لم يميز؟ حوله، أقول حوله خلاف الصحبة، هل له شرف الصحبة أو لا؟ هذا هو، هل له شرف الصحبة أو لا؟ إذن عبيد الله بن عدي بن الخيار فيه خلاف، فإن ثبت أنه صحابي فحديثه مسند، فإن لم يكن صحابيا فهو تابعي، وعلى هذا حديثه يكون مرسلا. ثم سعيد بن المسيب وهو أبو محمد، هكذا من كبار التابعين، ولم يسمع من عمر بن الخطاب ما سمع منه إلا خطبته بالجابية، سمعها وهو صغير. قال: وأمثالهما كمثل من؟ الحسن البصري أيضا. إذا قال طاووس بن كيسان، طيب، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب تفضلوا بارك الله فيك.